في أم الكتاب لفاتحة الكتاب التي اشتملت على أمهات المعاني والعقائد والشرائع بلا تفسير أو تفصيل، ثم فصلت في القرآن الكريم، فهي السبع المثاني، وقد سماها الله عز وجل كذلك: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد اتفق العلماء على أن الأفضلية واردة في خلق الله وفي ملك الله كقاعدة مضطردة، فالله عز وجل فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض الكتب على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الليالي على بعض، وبعض الشهور على بعض. هذه مسألة معلومة، فتفضيل سورة الفاتحة على ما سواها من القرآن أمر مقرر. ومن اللطائف أن قال العلماء إن الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة نحن نؤمن بها إجمالا، كما نؤمن بالأنبياء والرسل إجمالا. ففي شأن الأنبياء والرسل قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فآمنا إجمالا بكل نبي ورسول أرسله الله عز وجل، وتفصيلا ب25 نبيا ورسولا ذكروا في القرآن الكريم: آدم عليه السلام، وإدريس عليه السلام، ونوح عليه السلام، وهود عليه السلام، وصالح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، ولوط عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام، وإسحاق عليه السلام، ويعقوب عليه السلام، ويوسف عليه السلام، ويونس عليه السلام، وشعيب عليه السلام، وأيوب عليه السلام، وإلياس عليه السلام، واليسع عليه السلام، وذو الكفل عليه السلام، وموسى عليه السلام، وهارون عليه السلام، وداود عليه السلام، سليمان عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 25 نبيا ورسولا. لماذا أنا أذكر هذا؟ أقول: كما نؤمن بالأنبياء والرسل إجمالا بكل نبي ورسول، كذلك نؤمن تفصيلا بهؤلاء الذين ذكروا في القرآن الكريم. الكتب: نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسول من الرسل فيما قصه الله علينا أو لم يقصص علينا. أما تفصيلا فنؤمن بأربعة كتب، هي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. ومحل الشاهد في هذا الكلام أن ما أنزله الله عز وجل في التوراة والإنجيل والزبور جمع أفضله وأخيره في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم مشتمل على خير ما في الكتب السابقة. كل ما في الكتب السابقة جمع في التوراة والزبور والإنجيل، ما في التوراة والزبور والإنجيل جمع في القرآن الكريم، خير ما في القرآن الكريم جمع في الفاتحة، خير ما في القرآن الكريم جمع في الفاتحة. وسر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ورد في فضل الفاتحة ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أي أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى لقارئ أم القرآن، إذ الله عز وجل بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه، وهو فضل الله عز وجل لهذه الأمة. فقوله صلى الله عليه وسلم لأعلمنك أعظم سورة، أراد بها في الأجر والفضل فهي أفضل سور القرآن والحمد لله رب العالمين. فإذا سألت ما أفضل سور القرآن كانت الإجابة فاتحة الكتاب، ما أفضل آية في القرآن آية الكرسي. وفي الحديث عن أبي سعيد بن المعلى وحديث أبي بن كعب أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فاتحة الكتاب ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها، يعني تضمنت جميع علوم القرآن، وهي 25 كلمة. ولشرفها سماها الله عز وجل بالصلاة، وقسمها بينه وبين عبده، ولا تصح الصلاة إلا بها، وهي من أجل القربات، وهي الحصن الحصين والشافية والوافية والواقية والراقية. سميت بالصلاة حيث ورد الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي. وإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. نسأل الله من واسع فضله فهذا إذن من أسمائها الصلاة لهذا الحديث، وسميت بسورة الحمد حيث بدأت به وذكر فيها الحمد. الحمد لله رب العالمين، فهي سورة الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أجاب على أبي سعيد عن أعظم سورة في القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كما أنها سميت بفاتحة الكتاب من غير خلاف بين العلماء، وسميت بذلك لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظا وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا وتفتتح بها الصلوات. فاتحة الكتاب، نسأل الله أن يفتح لنا وعلينا من واسع فضله. وسميت بأم الكتاب، وإن وقع في هذا الاسم خلاف لكن جوزه جمهور العلماء وكرهه أنس والحسن وابن سيرين، حيث أراد أن يقول الحسن أم الكتاب الحلال والحرام أخذا من الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وراح أنس وابن سيرين إلى أن أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ لقوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الزخرف. كذلك من أسمائها أم القرآن، لما ورد في الحديث الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. قال وهذا حديث حسن صحيح. وفي البخاري قال وسميت أم الكتاب لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، كما قيل عن مكة أم القرى. فأم القرآن سورة الحمد، وقيل سميت أم القرآن لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه، كما أن مكة سميت بأم القرى لأنها أول الأرض ومنها دحيت، ومنه سميت الأم أما لأنها أصل النسل، ويقال لراية الحرب أم لتقدمها واتباع الجيش لها، هذا. ومن أسمائها المثاني، يعني قلنا السبع المثاني، فالسبع لكونها سبع آيات، والمثاني سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة، يعني تقرأ في الصلاة في كل ركعة، وسميت بالمثاني لأن معانيها تثنى في القرآن الكريم. وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها. الحمد لله. وسميت بالقرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا. سميت بالقرآن العظيم لتضمنها جميع علوم القرآن، جميعا يهديكم الله ويصلح بالكم، بارك الله فيكم. إذن هي القرآن العظيم لتضمنها جميع علوم القرآن، يهديكم الله ويصلح بالكم، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين، وعلى بيانه عاقبة الجاحدين، يهديكم الله ويصلح بالكم. مرة أخرى، القرآن العظيم، كل من سلم علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وعلى الأمر بالعبادة والإخلاص فيها، إياك نعبد وإياك نستعين، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى، وإياك نستعين، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وكفاية أحوال الناكفين وعلى بيانه عاقبة الجاحدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أسماء الفاتحة الشفاء أو الشافية. روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، فهي الشفاء أو الشافية، كما تسمى بالراقية أو الرقية، فمن أسمائها الرقية أو الراقية، لما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة سيد القوم الذي لدغه ثعبان، وكانت سرية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم طعاما قرا أو ضيافة فمنعوه، وليس هذا من دأب العرب في كرمهم، ولكن ربما علموا أنهم مسلمون فكان هذا امتحانا للمسلمين أو ابتلاء، رفضوا أن يضيفوهم فمضوا، وإذا بواحد يتبع القوم: هل فيكم من راق؟ هل فيكم من راق؟ فإن سيد القوم سليم، سليم يعني لديغ، وهي كقولنا نحن العرب فيما اعتدناه حتى في العامية: فلان بعافية، فلان بعافية، تفاؤلا، يعني بدل ما تقول فلان مريض تقول فلان بعافية شوية. فقال سيد القوم لديغ، لا بل قال سليم، أراد بها لديغ. فقالوا: نعم فينا راقي، ولكن استطعمناكم فلم تطعمونا، فهل تجعلون لنا جعلا؟ قالوا: نعم، نعطيكم قطيعا من الغنم. فذهب صحابي معه وقرأ سورة الفاتحة على سيد القوم هذا اللديغ، وما هو لديغ عقرب، هذا لديغ ثعبان، يعني لدغة الثعبان هذه هي والقبر كما يقال. بسم الله، وشرع قرأ سورة الفاتحة وكأن الرجل لم يصبه شيء. فأعطوهم الأجرة أو ما اتفقوا عليه حين جعلوا لهم جعلا، قطيعا من الغنم. فلما أعطوهم الغنم تورع الصحابة، هذا أجر على قراءة قرآن، هذا أجر على قراءة قرآن. فقالوا: لا نقرب هذا الغنم ولا نأكل منه ولا نذبح شيئا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا القصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية؟ فقال الصحابي: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي، شيء ألقي في روعي. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أخير ما أخذتم عليه أجرا، خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهنا لم يرد أخذ الأجر على قراءة القرآن، وإنما أراد على هذه الرقية أو العلاج، ومن أجاز أخذ الأجرة على الرقية أو التطبيب والعلاج فمن هذا الباب. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: واضربوا لي بسهم معكم. إذن أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعلوا، وعلى أن تقرأ فاتحة الكتاب رقية. الله أكبر على عظمة الفاتحة والفوائد التي تقال في كونها رقية، لكنها تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى يقين. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة يذكر أنه كان في مكة وأصابه مرض لم يجد له علاجا، فجعل يشرب من ماء زمزم ويقرأ عليها الفاتحة، يقرأ عليه أي على ماء زمزم الفاتحة 7 مرات. يقول: فبرئت بفضل الله عز وجل كأنه لم يصبني شيء ولم يعتره مرض. نحن الآن من باب يعني البيان، منا من يقرأ الفاتحة ولكن لا تكون مثلا الرقية أو لا يكون الشفاء، لأن المسألة حقيقة تحتاج إلى يقين. ولذلك ذكر في هذه القصة أن عمر بن الخطاب قرأ فاتحة الكتاب على رجل فبرئ من مرضه، فكان هناك آخر مريض فقالوا: نقرأ عليه الفاتحة ليبرأ من مرضه. فقرأوا فلم يبرأ، فقالوا: ما السبب؟ فقال رجل: هذه الفاتحة هي هذه الفاتحة، ولكن أين عمر؟ يعني أين يقين عمر؟ وأين صدق عمر؟ وأين توكل عمر؟ هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟ يوم أن يوجد عندنا هذا اليقين ففاتحة الكتاب بفضل الله شافية وراقية، كما أنها وافية، استوفت معاني القرآن وأجملتها في 7 آيات، فهي الشافية والوافية والراقية والواقية. الواقية بإذن الله تعالى من الحسد، والواقية بإذن الله تعالى من الجن، والواقية بإذن الله تعالى من السحر. إنها واقية وشافية وكافية إذا ما قرأت بيقين. فسورة الفاتحة ما تكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة إلا لما فيها من هذه المعاني العظيمة، وما فيها من معنى الشافية والكافية والوافية والراقية. هذا. ومن أسماء سورة الفاتحة الأساس، الأساس لما ورد: شكى رجل إلى الشعبي وجع الخاصرة فقال: عليك بأساس القرآن، فاتحة الكتاب. عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب. سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لكل شيء أساس، وأساس الدنيا مكة لأنها منها دحيت، وأساس السماوات عريبا وهي السماء السابعة وأساس الأرض عجيبا، وهي الأرض السابعة السفلى وأساس الجنان جنة عدن، وهي سرة الجنان عليها أسست الجنة، وأساس النار جهنم وهي الدركة السابعة السفلى عليها أسست الدركات، نعوذ بالله، وأساس الخلق آدم، وأساس الأنبياء نوح، وأساس بني إسرائيل يعقوب، وأساس الكتب القرآن، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة تشفى، فهي تسمى إذن الأساس كما سميت بالشافية والوافية والشافية والراقية. كذلك من أسمائها الوافية، قاله سفيان بن عيينة، لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأه ذلك، ولو نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز ولا يجزئك ذلك، فلا بد وأن تكون وافية مكتملة، كما أنها تحمل معنى اكتمال معاني القرآن فيها. كذلك من أسمائها الكافية، الكافية، قال يحيى ابن أبي كثير، لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها، يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضا. أم القرآن عوض عن غيرها أو من غيرها وليس غيرها منها عوضا، فهي تسمى الكافية. وقال المهلب: إن موضع الرقية منها إنما هو إياك نعبد وإياك نستعين. وقيل السورة كلها رقية، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: وما أدراك أنها رقية، ولم يقل إن فيها رقية، فدل هذا على أن السورة بأجمعها رقية، لأنها فاتحة الكتاب ومبدأه ومتضمنه لجميع علومه كما تقدم. وتسميتها بالمثاني لا يتعارض مع قوله عز وجل: كتابا متشابها مثاني. واسمها أم الكتاب لا يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقد أطلق على كتاب الله تعالى المثاني كما أطلق على سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة مثاني لأن معانيها تثنى في القرآن الكريم ولأنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة. وأما القرآن فأطلق عليه مثاني لأن الأخبار تثنى فيه. وقد سميت السبع الطوال أيضا بالمثاني لأن الفرائض والقصص تثنى فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني، قال: السبع الطول، وهي من البقرة إلى الأعراف ست، واختلفوا في السابعة، فقيل الأنفال أو التوبة أو يونس على أقوال. والمثاني التي هي جمع مثنى وهي التي جاءت بعد الأولى، والطول جمع أطول، سبع الطوال الطول. وقد سميت الأنفال من المثاني لأنها تتلو الطول في القدر، وقيل هي التي تزيد آياتها على المفصل وتنقص من المئين، تنقص عن المئين. والمئين أو تستطيع أن تعربها فتقول: المؤون هي السور التي تزيد كل واحدة منها على مئة آية. وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم. جزاك الله خيرا يا شيخ علي، لعلك صوبت لي الآية، ربما يكون وقفت عندها أو أخطأت فيها، لست أذكر الآن. فهذه إذن أهم أسماء سورة الفاتحة، أهم أسماء سورة الفاتحة، والتي ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره مبدوءة بقوله: أسماء الرابعة، يعني مسألة رابعة في أسمائها، وهي اثنا عشر اسما، وهي اثنا عشر اسما. الأول الصلاة، الآن الإجمال وليس التفصيل. الثاني الحمد. الثالث الفاتحة أو فاتحة الكتاب. الرابع أم الكتاب. الخامس أم القرآن. السادس المثاني. السابع القرآن العظيم. الثامن الشفاء. التاسع الرقية. العاشر الأساس. الحادي عشر الوافية. الثاني عشر الكافية. هذا فيما أورده الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وكنت قد قرأت في تفسير فاتحة الكتاب قديما أن أحد المفسرين قال: وأسماء سورة الفاتحة نيف وعشرون اسما. نيف يعني ما يزيد على عشرين اسما، وهنا نيف وعشر اسما، يعني قرطبي أورد اثنا عشر اسما. فهل قول الثاني نيف وعشرون اسما يكون من باب التشقيق في الأسماء وذكر أسماء أخرى غير التي ذكرناها، أو أنه أراد نيف وعشر اسما ووقع خطأ مطبعي أنا أشك في هذا، لكن السورة قال فيها إنها نيف وعشرون اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. نعم، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، وهو باب يذكر هناك في العقيدة أن الله عز وجل له أسماء كثيرة، وليس معنى كثرة الأسماء تعدد المسمى، وإنما هو عظم المسمى وجلاله وكماله جل وعلا. نعم، وفي الفاتحة مباحث أخرى، نأخذ منها ما ييسره الله جل وعلا، فبعد ذكر أسمائها وفي ذكر أسمائها بيان لفضلها، في ذكر أسمائها بيان لفضلها، وفاتحة الكتاب سبع، يعني سبع آيات لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الآية التي صارت بها سبع آيات، فقال معظم أهل الكوفة إنما صارت سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحيم، وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وقال آخرون هي سبع آيات وليس منهن بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن السابعة أنعمت عليه، وذلك قول معظم قراء أهل المدينة ومتقنيه، لكن الآية الأخيرة تنقسم إلى قسمين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. قال الطبري رحمه الله تعالى، ونستقصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام شرائع الإسلام إن شاء الله تعالى. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثاني، فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة وتطوع ومكتوبة، وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. وعن أبي رجاء قال سألت الحسن عن قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي فاتحة الكتاب، ثم سئل عنها وأنا أسمع فقرأها، الحمد لله رب العالمين حتى أتى على آخرها، فقال: تثنى في كل قراءة، أو قال في كل صلاة، الشك من أبي جعفر الطبري. والمعنى الذي قلنا في ذلك قصد أبو النجم العجلة بقوله: الحمد لله الذي عافاني وكل خير بعده أعطاني من القرآن ومن المثاني. وكذلك قول الراجز الآخر: نشدتكم بمنزل الفرقان، أم الكتاب السبع من مثاني، ثنين من آي من القرآن، والسبع سبع الطول الدواني. وليس في وجوب اسم السبع المثاني لفاتحة الكتاب ما يدفع صحة وجوب اسم المثاني للقرآن كله، ولما سن المئين من السور، ولما سن المئين من السور لأن لكل وجها ومعنى مفهوما لا يفسد بتسميته بعض ذلك بالمثاني، لا يفسد بتسميته بعض ذلك بالمثاني تسمية غيره بها. فأما وجه تسمية ما سن المئين من سور القرآن بالمثاني فقد بينا صحته، ويذكر في حينه إن شاء الله تعالى عند تفسير الآية. هذا، ونأتي إلى الفاتحة، أي من بعد بيان الاستعاذة التي هي الاستجارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي. أعوذ بالله من الشيطان، من كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم اللعين المرجوم المطرود من رحمة الله عز وجل، كما سبق أن أسلفنا في الاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بنا نشرع في البسملة، أي من بعد الاستعاذة التي هي ليست بآية من الفاتحة ولا من القرآن، إلا أنها بعض آية من سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن بعد بيان سورة الفاتحة اسما أو أسماء وفضلا نشرع في تفسيرها كآيات. وأولى آياتها على الصحيح الراجح عندنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وتقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو محذوف، وذلك أن الباء من بسم الله مقتضية فعلا يكون لها جالبا ولا فعل معها ظاهر، فأغنت سامع القائل بسم الله معرفته بمراد قائله من إظهار قائل ذلك، أي لبيان مراده قولا، إذ كل ناطق به عند افتتاحه قد أحضر معنى معه أو قبله بلا فصل، بما أغنى سامعه من دلالة شاهده على الذي من أجله افتتح قيله بذلك، افتتح قيله يعني قوله بذلك، فصار استغناء سامع ذلك منه عن إظهار ما حذف منه، نظير استغنائه إذا سمع قائلا يقول له ما أكلت اليوم فيقول طعاما، على أن يكرر المسؤول مع قوله طعاما أكلت، يقول طعاما دون أن يقول أكلت طعاما، لما قد ظهر لديه من الدلالة على أن ذلك معناه بتقدم مسألة السائل إياه عما أكل. فمعقول إذن أن قول القائل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم افتتح تاليا سورة، أن اتباعه بسم الله الرحمن الرحيم تلاوة السورة ينبئ عن معنى قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ومفهوم به أنه مريد بذلك أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قالها عند النهوض أو عند القعود أو عند النوم فمعناه أفعل كذا بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أنهض بسم الله الرحمن الرحيم، أنام بسم الله الرحمن الرحيم، ففعله ينبئ عن مراده الذي لم يذكر في البسملة. إذن قوله بسم الله، أقرأ بسم الله، أقوم بسم الله، أقعد بسم الله، وكذا سائر الأفعال. وهذا الذي قلنا في تأويل البسملة هو معنى قول ابن عباس فيما روي بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال له جبريل قل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله. قال أبو جعفر فإن قال لنا قائل فإن كان تأويل قوله بسم الله ما وصفت والجالب الباء في بسم الله ما ذكرت، فكيف قيل بسم الله بمعنى أقرأ بسم الله أو أقوم أو أقعد بسم الله؟ وقد علمت أن كل قارئ كتاب الله فبعون الله وتوفيقه تكون قراءته، وأن كل قائم أو قاعد أو فاعل فعلا فبالله قيامه وقعوده وفعله. وهل إذا كان ذلك كذلك قيل بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الله، فإن قول القائل أقوم وأقعد بالله الرحمن الرحيم أو أقرأ بالله أوضح معنى لسامعه من قوله بسم الله؟ إذا كان قوله أقوم وأقعد بسم الله يوهم سامعه أن قيامه وقعوده بمعنى غير الله، قيل له إن المقصود إليه من معنى ذلك غير ما توهمته في نفسك، وإنما معنى قوله بسم الله أي أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، وأقرأ بتسمية الله، وكل شيء أفعله بسم الله، فكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. كل أمر ذي شأن وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قرأت كلاما ليس سهلا على أسماعكم للإمام الطبري في آخر درسي، وأعود فألخصه وأسهله إن شاء الله تعالى مع بداية الكلام أو تتمة الكلام عن بسم الله الرحمن الرحيم المليئة بالمعاني العظيمة والمشتملة على أعظم أسماء الله عز وجل: الله الرحمن الرحيم، على أنها ثلاثة من أسماء الله عز وجل التي علمناها والتي علينا أن نحصيها من القرآن والسنة، تبعتها الحمد لله رب العالمين، وفيها اسم الإله واسم الرب، الإله والرب، والتي لا تجدونها في 99 المشهورة في رواية الوليد بن مسلم. إذن مع البسملة ومع الشروع في تفسير الفاتحة ودرس آخر إن شاء الله تعالى يكون غدا بإذن الله تبارك وتعالى، غدا الثلاثاء نأخذ درسنا في مثل هذا الوقت من 3 إلى 4 بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.